تصلي في بيتها ولا كيف؟ إذا كانت تتقي الله وتريد الخير ما تخرج متبرجة. نعم. المكان الذي صلى فيه ولو مرة في العام المكان في حكم المسجد؟ لا لا، لكن المعد للصلاة وإن كان الصلاة ما تأتي إلا بعد العام. طيب. مصلى العيد الآن ما يصلى به إلا العيد أو الاستسقاء. أو إذا كان هناك سبب مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال لما مات النجاشي أمرهم أن يخرجوا إلى مصلى، فإن بعض أهل العلم يقول أن مراد مصلى العيد وأن الرسول خرج أمر أن يخرجوا بذلك إظهارا لفضل هذا الرجل. نعم. طيب إذا كان تخرج الجماعة في مكان ما يصلون إلا الجمعة فقط هذا المكان، فهل نلزمهم بأحكام المسجد إذا دخلوا مثلا بخلال يعني وهم عدينه مسجد لهم؟ هو مثلا مكان موضوع استأجروا مثلا شقة لا لا لا لا، هذه مثل ما لو صلى الإنسان في غرفته لو كان عادة مخصصة، هي اسمها مسجد مكتوب عليها اسم مسجد إيه ولو كتب، لأن هذه مسجد على كتب على أنها مصلى لهؤلاء القوم، ولذلك العمارة هذه لو يمكن تبيعها وإذا نزل عنها يمكن ما تثبت أي حكم. هذه مثل ما لو أعد الإنسان له في بيته حجرة خاصة ما لها حكم مساجد، يجلس ولا على الشيء ويبيع ويشتري فيها ولا على الشيء. المساجد البلد يا شيخ. نعم. الذي ينزلون طوله مسجد. أي. يحصلون على ما عاد يحدث، لكن يمكن يجي بعد ما حد. لا ظهر هذا ما له حكم مسجد. هذا ليس له حكم مسجد. لو كان خط. إيه ولو كان خط، لو خط هذا حطوا له محراب مثلا أو بلوك ما يعتبر مسجد. إذا بيع كان مسجد مصلى. أي نعم. في مصر العيد لا ما هي تقام فيه، ما تقام فيه الحدود. ما هي مساجد؟ لا ما هي مساجد، صلاه ولو في البيوت كما هو المشهور من مذهب الحنابله، وهذه تقدمنا هذا، لا تتون بالشيء الماضي لان هذا ترى يعوقنا الان، ما نقرا الا حديث واحد. نعم نعم نعم نعم، هذا خارج المسجد مثل ما كان رسول يضحي بالمصلى، كان ينحر بالمصلى، هذا لفظ البخاري، المعنى ما هو في نفس المكان، يعني ما كان مثلا قدامه قريبا منه ينسب إليه. يقول وعن أم عطية انتهينا منها. نعم أي نعم. وش تقولون؟ أنه يشرع أن المرأة طلب العلم؟ خروج المرأة لطلب العلم؟ إيه؟ طيب يشرع هذا؟ إذا أبيت الفتنة طيب. هذا يمكن أن يقال ولا شك فيه، لأن الرسول في خطبة كما سأتينا في الخطب يعظهن ويذكرهن ويأمرهن وينهى. وفائدة الثانية لا هذه تجينا بالفائدة الثانية. لا ذكرناها، قلنا في هذا الدين يعني الحائض ما تدخل المسجد. والله في احتمال يحتمنا في الخطبة ويحتمنا في الصلاة، وأنا إلى الآن ما رأيت حديث أن الرسول كان يدعو فيها في خطبة العيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. تقدم لنا أن كان تفيد الدوام والاستمرار غالبا، كان رسول الله وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، بخلاف الجمعة، الجمعة تصلى فيها الصلاة بعد الخطبة، أما في العيدين فإن الصلاة قبل، وسيأتي إن شاء الله بين الفرق بينهما. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، إذا قال قائل ما فائدة ذكر أبي بكر وعمر والحجة في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ قلنا بلى، الحجة في فعله، ولكنه يذكر فعل أبي بكر وعمر ليتبين أن الأمر لم ينسخ وأنه بقي إلى ما بعد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ. هذه واحدة. ثانيا، ليستدل به على من خالف هدي الخلفاء، على من خالف هدي الخلفاء من الأمراء أو غيرهم، مثل ما سيأتينا في سبب ذكر هذا الحديث، وكذلك أيضا مثل ما ذكروا عن عثمان رضي الله عنه لما كان في أول خلافته يقصر الصلاة في منى ثم أتمها، فكانوا يحتجون عليه بفعل أبي بكر وعمر، بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. يقول: كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، والحكمة من ذلك أو الفرق بينها وبين الجمعة لأن الجمعة الخطبتان الخطبة فيها شرط على القول الراجح ولا بد منها، والشرط يتقدم المشروط، وأما الخطبة في العيدين فإنها سنة، لو لم يخطبوا صحت الصلاة، ولا يجب أيضا حضورها واستماعها، فلهذا ترك الناس أحرارا، من صلى العيد وأراد أن ينصرف فلينصرف، بخلاف الجمعة فإنه يجب حضور الخطبة واستماعها. ومعلوم أننا لو قدمت خطبة العيد لكان من لازم ذلك أن يلزم الناس بالحضور والاستماع، هذا هو الحكمة. ومن ثم، وهي مسألة ليست من هذا الباب لكن استطرادا، من ثم يتبين أنه إذا اجتمع كسوف وصلاة فريضة مع اتساع الوقت لهما فالمقدم الفريضة، فإنها تقدم الفريضة، كما حصل في الشهر الذي قبل الماضي، اجتمع العشاء والكسوف، فبعض الناس قدم الكسوف وبعض الناس قدم الفريضة، والصواب تقديم الفريضة أولا لأنها أهم، لأنها أهم، والثاني لأجل أن يترك المقام، يترك الأمر لمن صلى الفريضة، إن شاء بقي الكسوف وإن شاء لم يبقى، خصوصا إذا قلنا بأن الكسوف سنة وليست بواجبة، ولأن الفريضة أحب إلى الله عز وجل فينبغي أن تقدم على ما دونها، سواء قلنا إن الكسوف واجب أو سنة. هذه مسألة استطرادية، ولهذا لا تعليق عليها بسؤال ولا غيره. نعم. يقول: هذا يصلون العيدين قبل الخطبة. كلمة الخطبة مفرد، فهل هذا من باب اسم الجنس الشامل للخطبتين، أو أنها خطبة واحدة؟ أكثر الأحاديث أنها خطبة واحدة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخطب في العيد خطبتين، لكن روى ابن ماجه أنه كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، إلا أن الحديث ضعيف، حديث ضعيف، وعلى هذا فيكون قبل الخطبة أل هنا لبيان الحقيقة، يعني معناه أنه خطبة واحدة فقط، يعني قبل الخطبة وهي خطبة واحدة كما سيأتي. هذا الحديث حدث به الصحابة أولا إحياء للسنة وبيانا لها، وثانيا لأن بعض الأمراء أو الخلفاء صاروا يقدمون الخطبة على الصلاة اجتهادا منهم، اجتهادا منهم وحرصا منهم على تعلم الخير، على تعلم الخير من الناس يستمعون إلى الخطبة، فرأوا أن يقدموها، ولكن هذا الاستحسان استحسان باطل. وش اللي يبطله؟ النص، الذي يبطله النص، وهو نظير من قال إن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أتم في منى لأنه صار يصلي خلفه الأعراب والجهال، فخاف أن يظن الناس أن الصلاة ركعتان فقط فأتم لذلك. يقول هذا بعيد أن يلاحظه عثمان رضي الله عنه، لأن العلم في زمن عثمان انتشر بين الناس أكثر من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص منه على أن لا يضل الناس في فقه الدين، ومع ذلك كان يقصر الصلاة. فإذا نقول إن الذين قدموا ذلك مثل مروان بن الحكم قدموا الخطبة على الصلاة أخطأوا وإن كان قصدهم حسنا. ها؟ لا، فيه مخالفة السنة لا شك أن فيه إثم، أن فيه إثما في هذا المض في هذه الشعيرة دقيقة في هذه الشعيرة، لأنك إذا قدمتها والناس كلهم يصلون، ما كلهم عالم، يظنون أن الشرع هكذا، أن الشرع هكذا، فإذا كان هذا الظن سيقع صار إنكاره واجبا. ولهذا أنكر أبو سعيد على مروان حينما قدم الخطبة على الصلاة، وهو محل الإنكار، لأن الذي يقدم الخطبة على الصلاة مثل الذي يقدم السجود على الركوع، وإن كان سنة لكن ما دام هذا ورد عن الشرع مرتبا فإنه يؤخذ أو يعمل به مرتبا. وإن كان التنظير بالنسبة للسجود والركوع وصلاة العيد وخطبتها مهم كل وجه، لكن قصدي أن ما ورد مرتبا فإنه ينكر على من خالف ترتيبه، ولا محل للاستحسان مع وجود الشرع. إذن يستفاد من هذا الحديث مشروعية الخطبة في العيد وأنها بعد الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، وذكر حديث أبي سعيد ولكنه ضعيف وإن كان المؤلف حسنه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى العيدين صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، معلوم هذا لم يصلي قبلهما لأنه بادر بالصلاة، ولا بعدهما لأنه اشتغل بالخطبة، والله أعلم. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يصلي قبل صلاة العيد صلاة ولا بعدها صلاة، وأن المشروع أن يؤدي صلاة العيد ثم ينصرف بعد الخطبة، هذا واضح جدا من الحديث. ولكن هل هذا شامل للإمام والمأموم أو خاص في الإمام، خاص بالإمام فقط؟ قال بعض أهل العلم إنه خاص بالإمام فقط، لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، وأما المأموم فيشرع له أن يتطوع حتى يأتي الإمام، كما يشرع ذلك في صلاة الجمعة، فإن المأموم يتقدم ويصلي إلى أن يحضر الإمام، فكذلك في صلاة العيد. لأن المحكي الآن، المحكي هو عدم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، وليس فيه نهي، والصلاة مرغب فيها، فإذا خرج وقت النهي فليقوم المأموم وليتطوع ما شاء، ولا حجر عليه في ذلك. لا نقول إنها راتبة كصلاة الظهر مثلا، ولكن نقول إنها نفل جائز للإمام بل للمأموم، بل إنه مستحب. ولا نقول إنه مستحب من أجل أنه مصلى عيد، لكن نقول إنه مستحب لأن النفل. وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلى بعدها في موضعها، يصلى بعدها في موضعها، وأن الإنسان لا ينهى، فإذا فرغت الصلاة والخطبة فله أن يتنفل في مصلى العيد ولا حرج عليه، له أن يتنفل ما شاء، وهذا القول كالذي قبله يقول إنه ما ورد النهي والصلاة خير موضوع ويرغب فيها، فإذا لم يرد النهي فالأصل الإباحة. وأما كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها فهو أيضا في الجمعة ما صلى قبلها ولا بعدها، ومع ذلك لا تكرهون للإنسان أن يتطوع في صلاة الجمعة قبل الإمام ولا بعد الصلاة. وقال بعض أهل العلم إن تحية المسجد لا بد منها فيصليها، والأفضل أن يقتصر عليها، واستدل بفعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يصلون، قال ولو كان هذا من الخير لكان الصحابة أسبق الناس إليه ولكانوا يصلون، ولكن تحية المسجد ثبتت بدليل آخر، فإذا جاء صلى تحية المسجد ثم جلس، ولأنه ربما إذا شرع في الصلاة يحضر الإمام، وحينئذ قد يبطل ما شرع فيه أو تفوته أول صلاة العيد. وهذا القول عندي أحسن الأقوال، أنه إذا جاء لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل كيف تقولون ذلك وهو مصلى وليس بمسجد؟ هو يسمى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام المصلى ولا يسمى المسجد. قلنا هذا صحيح أنه مصلى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له أحكام المسجد. الدليل أنه منع الحائض من دخوله، ولولا أنه مسجد أو في حكم المسجد ما منع النبي عليه الصلاة والسلام الحيض أن يدخلنه. نعم، فهذا القول هو أعدل الأقوال. أما القول بأنه يكره للإنسان حتى تحية المسجد وحتى لو كان بعد وقت النهي فهذا قول لا وجه له وهو ضعيف. ويستفاد من هذا الحديث أن صلاة العيد ركعتين أو ركعتان، أن صلاة العيد ركعتان لقوله كان أن النبي صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ويستفاد منه أن الفريضة تجزئ عن تحية المسجد، إذا قلنا بأن صلاة العيدين فرض، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي تحية المسجد. ومثل ذلك أيضا الراتبة تجزئ عن تحية المسجد، يعني لو دخلت لصلاة الفجر وصليت ركعتي الفجر ولم تصلي تحية المسجد أجزأ عنك، وهو كذلك. وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة، وهي أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس وليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى اكتفي بإحداهما عن الأخرى. نعم، واستدلوا بهذا الحديث. فهنا اجتمع عبادتان من جنس وهما الصلاة والتحية، وإحداهما ليست مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى، وإنما قالوا على وجه التبعية للأخرى لئلا يقول قائل إن الفريضة تجزئ عن الراتبة، لأن الراتبة تابعة للفريضة فلا يكتفى بها عنها. وعلى هذا فنقول إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أو الفريضة أجزأ عن تحية المسجد. طيب فإن صلى الجنازة تجزي ولا لا؟ ما تجزي، يعني لو دخل ووجد أنهم يصلون على جنازة فصلى وهو يريد أن يبقى في المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن صلاة الجنازة ليست من جنس صلاة الركعتين. نعم. طيب ولو دخل في مكة يريد الطواف لا يجزئ الطواف؟ يجزئ. نعم، لا، إذا دخل للطواف كفى الطواف. وجه ذلك أولا الدليل والتعليل. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام في الحج ماذا فعل أول ما بدأ به؟ الطواف. والتعليل لأن الطائف بعدما ينتهي الطواف سيصلي ركعتين خلف المقام، سيصلي ركعتين خلف المقام. واعلم أنه أطل أن بعض أهل العلم أطلق أنه يسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين إلا المسجد الحرام لأن تحيته الطواف، وهذا الإطلاق فيه نظر، فيقال المسجد الحرام إن دخلته للطواف فتحيته الطواف، وإن دخلته لغير الطواف كما لو دخلته لتصلي أو لتستمع إلى علم أو ما أشبه ذلك فإنه كغيره من المساجد تحيته ركعتان. نعم الظاهر أنه يجزي لأن هذا مستثنى. أي نعم، إذا كانت على وجه القضاء مثل لو كان عليه ظهر وحضر صلاة الظهر الآن فهو ما تجزي عن الظهر السابقة. أين؟ نعم. بلى. بلى. معلوم. لكن لو أراد أن يصلي الظهر الحاضر الآن وينويها عن الحاضر والغائب ما صح. نعم. أي نعم. ما تكفى. ما تكفى. ها؟ معلوم لا تجزئ الظهر مؤدات عن المقضية لا تجزئ، لكن لو أنه أراد الآن قال حضر عندي الآن صلاتين، صلاة أدى وصلاة قضى وهما من جنس واحد هل يكتفى بالأداء عن القضاء؟ ما يكتفى. قال وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، خرج وصلى بالناس بدون أذان ولا إقامة، وأصله في البخاري الحديث أنه صلى ركعتين بدون أذان ولا إقامة ولا شيء. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام لها. نعم. ولا يعني ذلك أنها ليست بواجبة، فإنه ليس من شرط الوجوب أن يشرع الأذان والإقامة، قد تجب الصلاة بدون أذان ولا إقامة كالمنذورة مثلا وكركعتي الطواف عند من قال بوجوبهما. وقول بلا أذان ولا إقامة ولم يذكر شيئا سواهما، فهل يشرع لهما نداء الكسوف؟ الصحيح لا، صحيح أنه لا يشرع، لأنه لو كان مشروعا لنقل، ولو نقل لبقي، ولكنه لا يشرع، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يشرع أن ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة، وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة أنه ينادى للعيدين فيقال الصلاة جامعة، ولكن هذا القول ضعيف لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حديث كما ترون تنفي ذلك، فالصواب أنه لا ينادى لهما. نعم لو فرض أن ثبوت دخول الشهر جاء متأخرا فلا حرج أن ينادى في الأسواق اخرجوا إلى المصلى وما أشبه ذلك، لأن هذا له سبب، إذ أن الناس قد لا يشعرون أو قد يظنون أنه لما فات الوقت تترك الصلاة أو ما أشبه هذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا الحديث كما قال المؤلف إسناده حسن عنده، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي حديث ابن عباس السابق، ولكن كثيرا من الحفاظ ضعفوا هذا الحديث. وعلى تقدير ثبوته فهل نقول إن هاتين الركعتين راتبا لصلاة العيد، أو نقول إنهما ركعة الضحى؟ نعم، الظاهر هذا إن صح الحديث. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، تقدم لنا أن كان تفيد الاستمرار غالبا، وقولها المصلى أي مصلى العيد، وهو مكان معد لذلك. واعلم أن للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة مساجد: المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس وهو المعروف الآن، والثاني مصلى الجنائز، والثالث مصلى العيد، وهي معروفة في المدينة. فمصلى الجنائز كان يصلي على الجنائز غالبا فيه، وربما يصلي على الجنازة في المسجد كما صلى على ابني بيضاء في المسجد. وأما مصلى العيد فهو خارج البلد، يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه. قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة. أول خبر ولا مبتدا؟ والصلاة خبر، لأنه يريد أن يخبر ماه لا عن الصلاة بأنها أول، فيكون أول مبتدا والصلاة خبر، أول ما يبدأ به الصلاة يعني صلاة العيد. ثم ينصرف من الصلاة يعني ينتهي منها، ثم يقوم مقابل الناس، يقف عليه الصلاة والسلام مقابل الناس ووجهه وظهره إلى القبلة، والناس على صفوفهم، ما يقوم إليه أحد ولا يجتمع إليه أحد، وذلك لئلا يحصل ضجة أو تشويش أو زحام، يبقى الناس على أماكنهم ما يقربون إليه، ولكن الله عز وجل يجعل في صوته بركة يسمعونه. فيعظهم، ما هي الموعظة؟ قالوا إن الموعظة هي الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب، هذه الموعظة إعلام مقرون بترغيب أو ترهيب حسب ما يقتضيه المقام. وقوله ويأمرهم يعني يأمرهم بما يقتضي أن يأمر به، فمثلا في الأضحى يأمرهم بالأضاحي وكيف يضحون، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح بسم الله. وكذلك إذا كان هناك بعث يريد أن يبعثه من السرايا يأمر به عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، مشروعية الخروج في صلاة العيد إلى المصلى خارج البلد، الدليل كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. الثاني، أن المدينة كغيرها من المدن يصلى فيها العيد خارج المسجد، خلافا لعمل الناس اليوم، فالناس اليوم يصلون العيدين في المدينة في المسجد، ولكن السنة بلا شك أن يكون خارج المسجد. نعم. ومن فوائد الحديث أن الصلاة لا يسبقها شيء في هذا المكان، كقوله أول ما يبدأ به الصلاة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للخطيب أن يكون وجهه نحو الناس كقوله فينصرف ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. ولو كانت القبلة خلفه نعم. وبهذا نعرف أن استقبال القبلة له أحكام، تارة يكون واجبا وتارة يكون مكروها وهو خلاف الأولى، وتارة يكون محرما استقبال القبلة، وتارة يكون مستحبا. له أربع حالات: يكون واجبا في الصلاة، ويكون حراما حال قضاء الحاجة سواء كان الإنسان في الفضاء أو في البنيان، فإنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة بول أو غائط، حتى لو كنت في البنيان ما يجوز. ويكون مستحبا نعم عند الدعاء، حتى قال صاحب الفروع يتوجه أن يكون استقبال القبلة مشروعا في كل عبادة إلا بدليل، لما ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشرع للمتوضي أن يستقبل القبلة حال الوضوء، قال في الفروع وهو متوجه في كل عبادة إلا بدليل. نعم. وصاحب الفروع تعرفونه، هو محمد بن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام الكبار، وكان هو من أعلم الناس باختيارات شيخ الإسلام، حتى كان ابن القيم مع كونه من خواص الشيخ كان يراجعه أحيانا ليتبين له اختيارات شيخه رحمهم الله جميعا. وكتاب الفروع تكلمنا عليه كثيرا، وقلنا إنه يسمى عند الناس مكنسة المذهب، يعني إنه حاون جميع ما في مذهب الإمام أحمد من الأقوال والروايات والأوجه والتخريجات، بل إنه رحمه الله حاول لمذهب الإمام أحمد ولغيره من المذاهب، حتى المذاهب الأخرى يشير إليها. ثم إن فيه التوجيهات هذه تدل على أن الرجل عنده فقه كبير، وفيه مباحث ما تكاد تجدها في غيره، كبحثه في أول صلاة التطوع وبيان تفاضل الأعمال، وكبحثه أيضا في أول الحج في بر الوالدين وهل يجوز معصيتهما أو لا يجوز وما أشبه ذلك. إنما هو يأتي أحيانا ببحوث ما تجدها في غيره. يقول هو أنه يتوجه أن يستحب استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. طيب، ومتى يكون استدبارها أولى من استقبالها؟ في مثل هذه الحال، حال الخطبة، وإذا انصرف الإمام من الصلاة بعد ما يقول أستغفر الله اللهم أنت السلام ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، فإن الأفضل أن يستقبل الناس. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يشرع المنبر في صلاة العيد. من أين يؤخذ؟ يعني يقول ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، ولو كان ثمة منبر لقال نعم ثم يصعد المنبر فيقابل الناس. عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. من أبوه؟ أبوه شعيب. ومن أبو شعيب؟ محمد. ومن أبو محمد؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. عمر شعيب محمد عبد الله بن عمرو الرابع صحابي، الرابع صحابي. هنا هذه الترجمة نحب أن نتكلم عليها لأنها كثيرا ما تلف والعلماء مختلفون فيها. عمر ابن شعيب عن أبيه، أبي من؟ عن أبي شعيب؟ أو عن أبي عمر؟ عن أبي عمر، عمرو بن شعيب عن أبي، شن عن أبي عن أبي شعيب ما يستقيم، الضمير يعود على الموضوع الذي يتحدث عنه، عن أبي، طيب عن جده، هنا محل الخلاف. الأول ما في خلاف عن أبيه أنه المراد به شعيب، لكن عن جده، جد من؟ جد عمر ولا جد شعيب؟ قال بعض أهل العلم إنه يحتمل أن يكون الضمير عائدا على عمر، فيكون المراد بجده محمد، المراد بجده محمد. فإذا روى محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحديث مرسلا، كان الحديث مرسلا، لأن محمد من التابعين مو من الصحابة، فهمتم؟ وإذا كان منتهى السند التابعية وهو مرفوع فإنه يكون مرسلا. والمرسل من أقسام الضعيف، مرسل من أقسام الضعيف. وقال بعضهم عن جده أي جد عمر، عمر جد شعيب، جد شعيب عن أبيه، عن جده أي جد أبيه وهو عبد الله. قال وإذا كان هو جد أبيه فإنه منقطع، منقطع، لأن شعيبا لم يدرك عبد الله، ما أدرك عبد الله بن عمرو، وإذا كان لم يدركه صار فيه انقطاع. فالحاصل أنه على كلا التقديرين السند منقطع، وإذا كان منقطعا لم يكن صحيحا، لم يكن صحيحا، وذلك لجهالة الواسطة، لجهالة الواسطة. ومن شرط كون الحديث صحيحا أن يكون متصل السند. ولكن المحققين من أهل العلم كالذهبي وغيره يقولون إن شعيبا قد أدرك جده، قد أدرك جده عبد الله بن عمر، فروايته عنه إذن متصل. حتى إن بعضهم قال إن محمدا مات قبل شعيب وكفل عبد الله شعيبا، إن محمدا مات قبل عبد الله، وأن عبد الله هو الذي كفل شعيب ابن ابنه، فيكون الحديث حينئذ متصلا ولا أشكال فيه. وهذا القول هو الصحيح، أنه أن سنده متصل، وأنه أن شعيبا يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. قال البخاري رحمه الله أدركت الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن معين وعامة أصحابنا كلهم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يقول فمن الناس بعد هؤلاء؟ حتى قال إسحاق بن راهوية إنه إذا كان ما دون شعيب، ما دون عمرو، إذا كان ما دون عمرو ثقات، فإن حديثه كحديث نافع عن عبد الله بن عمر، هو صحيح ولا لا؟ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا من أصح الأسانيد. ولهذا ذكر النووي أن الذي عليه المحققون من أهل العلم الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد في سياق الكلام على الحضانة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكح. فالصحيح أنه إذا سلم ما دون عمر من الرواة فإن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة. وهذا الخلاف ما لم يدل الدليل على أن المراد بالجد عبد الله، فإن دل الدليل على أن المراد بالجد عبد الله فلا إشكال. لماذا يكون الدليل؟ مثل أن يقول عن جده عبد الله، إذا قال عن جده عبد الله زال الإشكال. وكذلك مثل أن يقول عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت، إذا قال سمعت أو رأيت زال الإشكال، قال المراد به عبد الله. نرجع الآن إلى حديث اللي معنا عن عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب، رضي الله عنهم حسب المعروف أن يقال رضي الله عنه، لأن الأخير منهم هو الصحابي فقط، وكأن إن صحت النسخة كأنه يراد بذلك التغليب. قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة. هل عندكم في الفطر ولا في العيد؟ لا، أقول في العيد ولا في الفطر؟ في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. قولها التكبير في الفطر 7، المراد في الفطر أي 3 الفطر. والأضحى مثل 7 في الأولى، واختلف العلماء هل منها تكبيرة الإحرام أو خارجه. فمن العلماء من يقول إن تكبيرة الإحرام منها، وعلى هذا فتكون تكبير الزوائد 6. ومنهم من قال إن تكبيرة الإحرام ليست منها، وعلى هذا فتكون التكبيرات 7 الزوائد 7، والثامنة تكبيرة الإحرام. وقوله 5 في الأخرى، هذه لا شك أن تكبيرة القيام ليست منها، لأن تكبيرة القيام لا تكون في حال القيام، تكون في حال النهوض من السجود، وعلى هذا فهي غير محسوبة. على الاحتمال الأول تكون التكبيرات الزوائد 6 في الأولى و5 في الثانية، والجميع 11 تكبيرة. وعلى الاحتمال الأخير تكون الزوائد 7 في الأولى و5 في الثانية، ويكون المجموع 12. والمسألة هذه اختلف فيها أهل العلم بناء على صحة هذا الحديث، فمنهم من قال إن هذا الحديث ليس بصحيح. فالإمام أحمد يقول لا يثبت في هذا شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي آثار. وقال بعض أهل العلم إن الحديث حسن، الحديث حسن. وأما ما قاله المؤلف ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، فقد ناقشه الشارح وقال إنه لم يجد في سنن الترمذي عن البخاري أنه صححه، وإنما نقل البيهقي عن الترمذي أن البخاري صحح حديث كثير بن عبد الله غير عن ابن شعيب، صحح حديثا آخر. ومن ثم اختلف العلماء في تكبيرات العيدين. قال الإمام أحمد وقد روي في ذلك ألوان وكل جائز، لكن المشهور من مذهبه ما دل عليه هذا الحديث أنها 5 تكبيرات زوائد في الثانية و6 تكبيرات زوائد في الأولى، وهذا هو المعمول به الآن. ثم في هذا بحث، هل يقول بين التكبيرتين شيئا أو لا؟ ليس في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه يروى عن ابن مسعود أنه يثني على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فعل فذاك لأنه قول صحابي، وإن لم يفعل وكبر بدون أن يأتي بذكر بين التكبير فلا حرج عليه، إنما التكبير سنته أظهر وأشهر. هذه التكبيرات لو تركها الإنسان هل تبطل صلاته؟ نعم لا، ما تبطل صلاته إلا تكبيرة الإحرام لأنها ركعة ما تناقض الصلاة بدونها. وأما الزوائد فإنها سنة فلو تركها فلا شيء عليه. ثم هل يرفع يديه في كل تكبيرة أو في تكبيرة الإحرام فقط والباقي بدون رفع؟ هذا أيضا محل الخلاف بين العلماء، لأن السنة ليست صريحة فيه. فقال بعض العلماء يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وأما في بقية التكبير فإنه لا يرفع يديه. ولكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وعلى هذا فيكون هو الأولى. لا، وهذا لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الناس تحريا لاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قول صحابي أو فعل صحابي قد يقال إنه لا مجال للاجتهاد فيه، وفعل الصحابي وفعل الصحابي أو قوله إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع. وقد يقال إن للاجتهاد فيه مجالا، قد يكون فعله على سبيل القياس، لأن كل تكبير في قيام ترفع فيه الأيدي، أولى تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع القيام الركوع وتكبيرة القيام الركوع. فربما يقيس مجتهد من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ربما يقيس هذا على ما ثبت به الحديث من الإشارة أو من رفع اليد عند تكبيرة الإحرام. وعلى كل حال حتى لو ثبت ذلك بالاجتهاد فإن اجتهاد الصحابي خير من اجتهاد من بعده وأقرب إلى الصواب، ولهذا اعتمده الإمام أحمد رحمه الله لا سيما في الصحابة المعروفين بالعلم والفقه كابن عمر بن مسعود بن عباس ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيره. والحاصل أن السنة في هذه التكبيرات أن يرفع اليد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. نعم كيف يقول إمام أحمد؟ نعم، لأن من بعد ابن عمر من دون عمر قد لا يكون من يثق به. لا لا، يصح من عمر فما فوق، لكن إذا جاء من بعد عمر اللي يروي عن عمر وش حاله؟ ما نفس. ولهذا إسحاق بن راهوية احترز فقال إذا ثبت من دون عمر فإن الحديث يكون كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. يجب ننظر من الذي روى عن عمر، ثم من الذي روى عن تلميذ عمر، وهكذا. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى قاف واقتربت، أخرجه مسلم. لا ما أظن في قاف. نعم في قاف واقتربت. كان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لنا أن رف كان يشعر بالدوام غالبا ما هو دائم، ويدل على ذلك ما نحن فيه الآن. كان يقرأ بقاف وباقتربت، وسبق لنا من حديث النعمان بن بشير أنه كان يقرأ بماذا؟ سبح وهل أتى. وبهذا نعرف أن كان لا تقتضي الاستمرار دائما بل غالبا. قال يقرأ في الفطر والأضحى أي في العيدين أي في الصلاة بقاف قاف والقرآن المجيد. كلمة قاف حرف من حروف الهجاء، هل له معنى؟ قال بعض أهل العلم إن له معنى، وأنه رموز إلى أشياء يعينونها. وقال بعض أهل العلم إنه إن له معنى الله أعلم به، وقيل لا نقول له معنى ولا لا معنى له، نقول الله أعلم. وقال بعض العلماء بل نقول لا معنى له، بل نقول لا معنى له. فعندنا الآن أربعة أقوال، والصواب أننا نقول لا معنى له. فنقول كيف تجزم بأنه لا معنى له وهو كلام الله عز وجل؟ قلت أجزم بذلك استنادا إلى قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معنى، وحينئذ يتبين أنه لا معنى لها. واستنادا إلى أن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس ما نزل إليه، وهذا مما نزل. ولو كان له معنى لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبينه علم أنه لا معنى له. إذن يرد علينا مسألة عظيمة كبيرة، وهو أن يكون في كلام الله تعالى ما هو لغو. لغو قلنا هذا إيراد صحيح، لكن عنه جواب صحيح. اللغو هو الذي لا فائدة منه، اللغو هو الذي لا فائدة منه. وهذه الحروف لها فائدة عظيمة، الفائدة العظيمة منها هو أن القرآن الكريم الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء لم يأتي بحروف لا يعرفونها، وإنما أتى بحروف يعرفونها ويبنون منها كلماتهم ثم كلامهم، ومع ذلك أعجزهم. قال الزمخشري وغيره من أهل العلم ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا لا تجد والجزاء والموت قيام الساعة وكل ما يتعلق بحال الإنسان. نعم، ولهذا صارت تقرأ في هذا المجلس. وأما اقتربت ففيها الإشارة إلى الأمم السابقين ومواقفهم من أقوامهم وماذا حل بهم، أي بالمكذبين للرسل، ففيها موعظة عظيمة لمن كان له قلب. وفيها أيضا ذكر الجنة والنار ومآل المؤمنين المتقين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعلى هذا فنقول يشرع أن يقرأ الإمام في صلاة العيدين بماذا؟ بقاف واقترب الساعة أحيانا، وأحيانا يسبح والغاشي. أيهما أفضل؟ أن يقتصر على واحد منها دائما، أو أن يقول هذا مرة وهذا مرة؟ أي أن يقول هذا مرة وهذا مرة، هذا هو الصحيح. وهكذا نقول في جميع العبادات التي وردت على وجوه متنوعة أن الأفضل أن يقرأ بهذا تارة وبها، أن يفعل هذا تارة وهذا تارة حتى يكون قائما بالسنة كلها. نعم، من يسأل؟ نعم. اقتربت تشبه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر. لا نعم فيها مؤتة تجيب الكفار والأفضل أن لا نسميها مؤتة نسميها آية لأن الله ما ذكر في آية الأنبياء وإنما ذكر آيات والآية هي العلامة على صدق النبي بخلاف المعجزة المعجزة ما أعجز قد تكون مشاوذ من شياطين تعجز البشر لكن آية هي التي جاءت بها نطق بها القرآن نعم وهي أصوب نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق خالف الطريق في إيش يعني مثلا إذا خرج لصلاة الظهر من طريق رجع من طريق آخر إذا خرج ليشتري شيئا خرج من طريق ورجع من طريق آخر طيب إذن في الصلاة فقط إذا كان يوم العيد خالف الطريق يعني في الخروج إلى الصلاة خاصة مو في كل شيء يعني ليس كل طرقه يوم العيد تكون فيها مخالفة إنما مخالفة في خروجه إلى صلاة العيد فقط وهذا فعل من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سبق لنا قاعدة أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه إذا كان الفعل مجردا عن قرينة ويظهر فيه التعبد صار مستحبا فقط وليس بواجب مستحبا وليس بواجب وعليه فنقول يستحب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في يوم العيد إذا فعل إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر فإن قلت ألا يجوز أن يكون هذا من باب الاتفاق وليس من باب القصد نقول لا نقول هذا ليس من باب الاتفاق لو كان من باب الاتفاق لكان الأغلب أن يكون الاتفاق في طريق واحد الطريق اللي جاء منه يرجع منه لكن لما كان يخالف علم أنه مقصود فما هي الحكمة في المخالفة قال بعض العلماء الحكمة لأجل أن تشهد له الطريقان يوم القيامة أنه خرج وصلى لأن الله يقول عن الأرض يومئذ تحدث أخبارها تشهد بما عمل عليها من خير وشر فتكثر البقاع التي تشهد له يوم القيامة هذا قول وقيل الحكمة أن العيد من الشعائر الظاهرة وكان من الأنسب أن تخالف فيه الطرق ليكون ذلك أظهر قل لا لأنه إذا جاء من طريق ثم رجع من آخر ظهرت هذه الشعيرة في الطريقين بخلاف ما إذا كان من طريق واحد وقال بعض أهل العلم إنما فعل ذلك إرغاما للمنافقين لأن الناس ليسوا يخرجون من طريق كلهم من طريق واحد ورجعوا من طريق واحد يختلفون يمكن الطريق الذي خرجت منه أن يكون مرجعا لغيره وبالعكس فيكثر المسلمون في الأسواق فيكون في ذلك إغاظة للمنافقين وقيل إنه يفعل ذلك لأجل أن يتفقد أحوال الفقراء في كل سوق لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام تفقد أصحابه فخوف من أن يكون في هذا السوق فقير جاء من الطريق الآخر ليواسيه ويمكن أن نقول إن الرسول يفعل ذلك لكل هذه الحكم ولغيرها أيضا أليس هكذا؟ نعم، لأن كل هذه الحكم لا تتضاد، وإذا كانت لا تتضاد فليكن كل هذه الحكم ثابتة، وربما حكم أخرى ما نعلمها أيضا. والذي يعنينا من ذلك أنه من الأمور المشروعة، ويأتي إن شاء الله بقية البحث في فوائده. لا هذه كلها خطأ. من هذه الأحاديث، أولا مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد لقوله التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخر في الأخرى. ويستفاد من الحكمة في كثرة التكبير في أيام العيد تحقيقا لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ولهذا تجدون من غروب الشمس ليلة العيد يشرع التكبير والجهر به في الأسواق وفي المساجد، وكذلك صلاة العيد يزاد فيها هذا التكبير، وكذلك خطبة العيد يكثر فيها من التكبير. واختلف العلماء هل يبدأها بالتكبير أو يبدأها بالحمد كسائر الخطب، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يبتدئ خطبة العيد بالتكبير، 9 تكبيرات في الخطبة الأولى و7 في الخطبة الثانية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأها بالحمد في غيرها من الخطب، ولكن يكثر فيها التكبير، يكثر فيها التكبير. هي تبين بهذا الحكمة في هذه الزوائد، أي في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، أن كل هذا الزمن وقت تكبير الله عز وجل. ويستفاد من الحديث أن العدد هو هذا 7 في الأولى معها تكبيرة الإحرام، فتكون الزوائد 6 و5 في الثانية، وهي زوائد كلها. ويستفاد من ظاهر الحديث أنه لا يقول بين التكبيرات شيئا، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم أنها تكبيرات بدون ذكر بينها، وذهب آخرون إلى أنه يسن الذكر بينها اعتمادا على ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني فيستفاد منه مشروعية قراءة قاف واقتربت الساعة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل نقول بوجوبها؟ نعم، لا نقول به، لأن عندنا قاعدة سبق أن قررناها، وهي أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ثم عندنا أيضا دليل آخر غير هذه القاعدة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ في أم الكتاب، فهذا دليل على أن غيرها لا تجب قراءته. ويستفاد من هذا الحديث مراعاة الأحوال، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهاتين السورتين في المجمع الكبير في صلاة العيد، ولم يقرأ بهما في صلاة الجمعة فيما نعلم، وذلك لطولهما، والجمعة يسبقها خطبة، فلو اجتمع الخطبة وطول الصلاة لشق ذلك على الناس، لا سيما وأن الجمعة تأتي في وقت الظهيرة والحر بخلاف العيد. فإن قال قائل لو قال الناس تطول علينا إذا قرأت قاف واقتربت، فما الجواب؟ نقول هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أننا راعينا الناس في ترك السنن لكانت الملة مللا، وكانت الأمة أمما، لأن الناس ليسوا على مشرب واحد. والمقصود أن يجمع الناس على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب وهل يقرأ غيرهما؟ نقول ثبت في حديث النعمان بن بشير كما سبق أن الرسول كان يقرأ فيهما أحيانا يسبح والغاشية. أما الحديث الأخير حديث جابر فيستفاد من مشروعية مخالفة الطريق في الخروج إلى صلاة العيد. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن قلت أفلا يمكن أن يكون هذا وقع اتفاقا، وحينئذ لا يدل على المشروعية. الجواب لا، لو وقع اتفاقا لكان الاتفاق الأول يرجع مع الطريق الأول، لأنه لأن ما اتفق الخروج فيه اتفق فيه الرجوع. إذن فملاحظة المخالفة لا شك أنها أمر مشروع، وفيها الحكم التي أشرنا إليها. ألحق بعض أهل العلم بذلك صلاة الجمعة، قال يشرع أن يخالف الطريق فيها. وتعلمون أن القياس لا بد فيه من أربعة أركان، كل قياس لا بد فيه من أربعة أركان، وهي حسين لا هذه شروط أركان وفرع وعلة وحكم. لو تقول علة عند العام قال الله يرزقنا العافية، نعم، لأن مش يفهم من العلة المرض. أركان القياس إذن أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. ما هو الأصل؟ الأصل هو المقيس عليه، والفرع المقيس، والحكم مقتضى خطاب الشرع، والعلة الوصف المناسب الذي يجمع بين الأصل والفرع. هنا يقولون نقيس صلاة الجمعة على صلاة العيد فينبغي فيها المخالفة. الأصل صلاة العيد، الأصل صلاة العيد كذا، والفرع صلاة الجمعة، والحكم المخالفة، والعلة احنا ذكرنا عللا أربع مستنبطة. يقولون شهادة الطرق للإنسان حتى في صلاة الجمعة، والجمعة أقوى وأشد فرضا من صلاة العيد. ولكننا نقول إن هذا القياس لا يصلح لاختلال شرط صحته، وهو أن لا يكون مخالفا للنص. وهنا في هذا القياس مخالفة فيما يظهر للنصوص. كيف هذه المخالفة؟ نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة، وصلاته الجمعة أكثر من صلاة العيد، ومع ذلك ما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالف الطريق، ولا أرشد إليه لا فعلا ولا قولا ولا إيماء. وإذا كان كذلك فليس بمشروع. وقد سبق لنا في هذا الباب قاعدة مهمة، وهو أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحدث فيه سنة فإن السنة فيه الترك والعدم. إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمكن يدع ما وجد سببه وهو أمر مشروع، أليس كذلك؟ وعلى هذا فنقول هذا القياس ظاهره أنه يخالف النص فلا يعتبر. وتجاوز قوم من أهل العلم في هذه المسألة وقالوا يلحق به المضي إلى صلاة الجماعة أيضا. صلاة الجمعة ربما يعني يكون فيها شيء من الشبهة، لأن صلاة الجمعة صلاة اجتماع عام، وصلاة في عيد عيد أسبوع، فيها نوع مشابه لصلاة العيد. لكن قالوا أيضا يلحق بها بقية الصلوات، فينبغي إذا خرج من إذا ذهب المسجد من طريق أن يرجع من طريق آخر. هذا توسع. وتوسع آخرون فقال ينبغي في كل عبادة يقصدها أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، حتى لو ذهب إلى زيارة أخيه في الله أو إلى عيادة المريض فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر. وهذا توسع زائد. والتوسع في دلالات القياس إلى هذا الحد كالتوسع في دلالات الألفاظ بأن ندخل في اللفظ ما لا يحتمله، وكلاهما خطأ في الاستدلال. والواجب على طالب العلم التحري والدقة في الإلحاق، سواء كان ذلك عن طريق اللفظ أو عن طريق المعنى الذي هو القياس. لماذا؟ لأن الذي يلحق شيئا بشيء أو يدخل فردا في عموم معناه أنه قال على الله قولا، فإذا لم يكن عن علم تشهد النصوص له بالقبول فإنه لا يجوز أن يعتمد. واضح؟ ولهذا الصحيح في هذه المسألة أنه يقتصر على ما جاء به النص، وهي المخالفة في صلاة العيد فقط، أما ما سواها فلا يلحق بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعود المرضى، وكان يشهد الجنائز، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة ويصلي الجماعات ويذهب في الغزو ويذهب أيضا في الحج وفي العمرة، ما ورد عنه أنه كان يخالف الطريق. نعم في ذهابه إلى عرفة ورجوعه منها ورد أنه كان يخالف الطريق، نعم. وأما أنه إذا دخل المسجد من باب يخرج من باب آخر وما أشبه ذلك فهذا ما ورد. إذا قلنا علم أن تفتد الطريق، نعم، لأننا لما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورأي هذا في أفعاله علم أنه ليس بمشروع، علم أنه ليس بمشروع. وأيضا لو أننا أخذنا بهذه العلة في كل وجه كان نقول إذا أردت أن تتطوع صلي ركعتين هنا ثم انتقل إلى مكان آخر تصلي ركعتين في حجرتك مثلا، تصلي ركعتين، إذا خلصت من الركعتين في الحجرة هذه انتقل للحجرة الثانية ثم للثالثة، ثم كانك تصلي بالدرج كل درجة فيها تسميع مشكلة. فتوسع كما قلت في القياس. وهذه العلل اللي ذكرناها في مخالفة الطريق كلها علل مستنبطة، يجوز أن تكون علة سواه، يجوز أن تكون علة سواه مما لا نعلمه. نعم نعم. لا ما أظن تقاس، لأن الشارع واحد هنا وتوجيهه إلى طرف جاي هذا من أجل سهولة المرور عليه. لكن مثلا لو يقاس عليه أن تخرج من الجنوب وترجع من الشمال، هذا تطبيق المسألة. هو الظاهر بناء على القاعدة إن ما لا يدرك كله لا يصف. يعني مثلا لو فرضنا إن بيتك يعني تتوحد الطرق في طريق واحد هذا ضرورة، ما يجب بعض الحين يكون بيتك في بيت في سوق ست ما تأتي إليه إلا من طريق واحد، أو كذلك المرور يمنعك. هذا إن شاء الله إذا علم الله من نية الأب أنه لو قدر لفعل يكتب له. نعم يس ما خالف. نعم. أمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم أي نعم بسيط. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني قدمها مهاجرا من مكة. وإنما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مع محبته لمكة، لأن أهل مكة منعوه أن يظهر دين الله عز وجل، حتى إنهم تمالؤوا على أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه. وإذا امكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قدم المدينة، كانت تسمى يثرب ثم سميت المدينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسميها الله تعالى يثرب إلا حكاية عن المنافقين، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم. لكن مع الأسف أن بعض الكتاب العصريين يرون أنه من الطيب ويتطايبون إذا قالوا قدم يثرب وخرج من يثرب وجاء إلى يثرب وما أشبه ذلك، مع أن المدينة هو اسمها. وقول على المدينة هو المكان في الأصل، المكان الذي يجتمع فيه الناس يسمى مدينة، ولكنها أطلقت أو صارت علما بالغلبة على أي شيء؟ على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال ابن مالك وقد يصير علما بالغلبة، إيش بعد؟ مضافا، مضاف أو مصعوب أل كالعقبة. نعم. فالمدينة إذن علم بالغلبة على المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الناس وقدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، لهم أي للناس يومان يلعبون فيهما قد اتخذوهما عيدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قد أبدلكم الله خيرا منهما أي من هذين اليومين، يوم الأضحى يعني عيد الأضحى ويوم الفطر. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه ينبغي أن تترك جميع الأعياد إلا الأعياد الشرعية، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أنه لا بأس باللعب في أيام العيد لقوله ولهم يومان يلعبون فيهما، وعلى هذا فلا حرج على الإنسان أن يجعل أيام العيد أيام لعب. نعم. لكن بشرط أن لا يخرج هذا اللعب عن الحدود الشرعية، فإن كان لعبا فيه اختلاط رجال ونساء فإنه يكون حراما من أجل الاختلاط. وكذلك إن اشتمل على صور محرمة أو اشتمل على أغاني محرمة أو اشتمل على معازف محرمة فإنه لا يجوز. وأما في حدود اللعب الذي يروح الإنسان به عن نفسه ويشعر بالفرح بالعيد فهذا لا بأس به. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتخذ في السنة عيد إلا ما شرعه الله، وهو عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا وهو متخذ على سبيل اللعب فكيف بما اتخذ على سبيل العبادة كأعياد الميلاد؟ فإن عيد الميلاد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام من البدع المنكرة التي لا يجوز للإنسان أن يقوم أن يفعلها. هذا إذا كان عيدا بريئا مما يقترن به من المحرمات. فأما إذا اقترن به شيء من المحرمات فهو لا شك في تحريمه، مثل أن يقترن به غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وإطراء له بأمر هو ينكره. نعم. مثل أن ينشدون أشعارا تدل على أنه يدبر الكون ويعلم الغيب وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا ما يفعله بعض الجهال منهم الذين هم ناقصوا عقل في الواقع مع نقصان الدين، يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الأناشيد وأنه يطرب فيحضر إليهم ولهذا تجدهم في أثناء طربهم هذا يقومون يقومون عليكم السلام عليكم السلام مرحبا بالحبيب وما أشبه ذلك وشدعون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر إليه. وهذا كما أنه نقص في العقل فهو نقص في الدين أيضا. ومن فوائد الحديث أنه من حسن الدعوة إلى الله أن يسل المدعو عما يمنع عنه بما يباح له. فمن الفائدة هذه أن يسلى المدعو عما منع منه بما أحل له. إيش وجهه؟ أدلكم الله بهما خيرا منهما خيرا منه. يعني لما أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض أو عرض بأنه لا ينبغي أن يحتفلوا بهذين اليومين بين أن هناك ما هو خير منهما وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. طيب هل يجوز الغناء في هذه الأيام أيام العيد؟ ها؟ نعم يجوز، لأن جاريتين كانتا تغنيان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أيام العيد، فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد أيام عيد، لكن بشرط أن يخلو عن المعازف، أن يخلو عن المعازف المحرمة كالموسيقى والعود والرباب وما أشبهها، لأنها إنما ورد في الغناء فقط لأجل أن يحصل للإنسان فرح وسرور وانطلاق. وكل إنسان بحسب مزاجه، لأن بعض الناس قد لا يفرح بهذا الشيء، يعني بعض الناس ربما إذا سمع الأغاني ينكتم ولا يفرح بهذا، وبعض الناس يفرح وهم عامة الناس. فلهذا أطلق للناس هذا الفرح في هذه الأيام. قال أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. نعم هذا من البدعة، من البدعة مخالف للسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أيام العيد يتجمل يتجمل ويلبس ثيابه الجميلة. أي نعم، إذا تركه تعبدا في هذه الأيام فإنه لا ينبغي، لأن هذا من أمور المباحة، ما يتعبد بتركه وقد أباحه الشارع. لكن من تركه لأن نفسه ما تقبل هذا الشيء فلا حرج عليه. يمكن أنهما صغيرتان، لأن الجارية تطلق على المرأة الصغيرة وعلى الأنثى مطلقة، فيمكن أنهما صغيرتان، ولكن الرسول علم بعلة واحدة فقط أنها أيام عيد، ما قال وهم أنهما صغيرتان. نعم اي نعم. على كل حال سواء صغيرتين او كبيرتين الرسول ما علل بالصغر، انما علل بانها ايام عيد. نعم والذي ينبغي تجنبها. نعم لا الطبل يقولون انه مغلف من الوجهين والدف من وجه واحد، فيكون صوت الطبل أعظم في الرنة من صوت الدف. نعم صحيح هذا صحيح. نعم ها جاءت بذلك السنة واتفق عليه أهل العلم. نعم ما هو بالظاهر، الظاهر أن الرسول قال لما قال عيد الأضحى وعيد الفطر خص ذلك، لأن عيد الجمعة يتكرر، ف

نعم. واللين هذا والشفق اللين اللي بين الضعيف والحسن. والقوي والجيد. القوي والجيد دون الصحيح. دون الصحيح وفوق الحسن. فوق الحسن. نعم. ثم قال باب صلاة الكسوف. ها؟ الفوائد ما فائدتين، كل واحد في فائدتين. الأول يستفاد أن السنة نخرج ماشيا، والثاني يستفاد منه أن الصلاة في خارج المسجد إلا لعذر. قال باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف، يقال الكسوف والخسوف بمعنى واحد، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر لقوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر، الخسوف للقمر والكسوف للشمس، ولكن الأظهر أن معناهما واحد، كسوف وخسوف بمعنى واحد. فما هو الكسوف؟ فسره الفقهاء بقولهم ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. شف، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، أي أو ذهاب بعضه، هذا تعريف الفقهاء له. ولكنه في الحقيقة ليس ذهابا لضوئهما، ولكنه احتجاب، إذ أن الضوء باقي، الضوء باقي، ولكن الذي حصل احتجاب هذا الضوء. نعم. وطبعا احتجاب بغير الغمام والسحاب وما اعتيد هذا ما يسمى كسوف، وإلا قد ينحجب ضوء الشمس أو ضوء القمر بالسحاب وبالضباب وبالغبار، لكن هذا ليس كسوفا. إذن بماذا ينحجب ضوء الشمس؟ ينحجب ضوء الشمس بجرم القمر فتنكسف، وينحجب ضوء القمر بجرم الأرض فتنكسف، ينكسف القمر. كيف ذلك؟ أسباب كسوف الشمس هو أن القمر يحول بينها وبين الأرض، ولذلك ما يكون الكسوف إلا في آخر الشهر لإمكان حيلولة القمر بين الشمس والأرض. وأسباب كسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس